كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. الراجل ده هلاس. هو إيه معنى هلاس؟ في العامية هلاس يعني خفيف الرأي والكلام، وأحيانا المزاح بالكذب. تعالوا نشوف معنى هلاس في المعاجم، هل هو قريب أم بعيد من استخدامنا؟ المادة الأصلية جذر الكلمة هي هلس، أي هزل، فيقولون هلسه الداء أي هزله وأضمره، وهلسه الحزن أي ذهب برشده فأخذ يهذي، وهلس يهلس تهليسا أي ذهب عقله. خدوا بالكم، قريبة جدا من استخداماتنا. ومن هنا جاء الفعل هلوسة، أي ذكر أشياء خيالية بسبب مخدر أو مرض. والكلام ده هلس في هلس، أي هذيان. استخدمت الكلمة في الشعر العربي. يقول أبو العلاء المعري: قدر يسمن الحصاة فتدعى جبلا أو يذيب رضوى بهلس. قال عنها أبو نواس: بوركت قناصا سليلا أخنسا، فكم رأينا ضاويا مهلسا. الهلاس كلمة صح الصح، بس كده سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.